من نار جهنم لتقارت الجبال وسالت وذابت، وإذ بالبحار والمحيطات تجف ويتبخر ماؤها، ومات الإنس والجن بسبب ثقب إبرة فتح على السماوات والأرض من جهنم. اللهم عافنا جميعا يا رب العالمين. الواحد وطلع الصراط في دعاء، دعاء الأنبياء ودعاء المرسلين في يوم القيامة وعلى الصراط، ربنا سلم سلم. وانت طالع يا حبيب الله بتدور على اللي ياخد بإيدك، وقلنا الكلام ده من قبل، ان انت لو انت ماشي في شارع ضلمة واول مرة تخش فيه ومعاك زوجتك وابنك، من الشهامة ان انت اللي تطلع قدام. احنا بنعمل كده ولا بترجع انت ورا؟ من الشهامة ان انت تطلع قدام وتاخد ايد مراتك وايد ابنك وتعدي من المكان المظلم. طبعا للأسف الشديد واحد يقول لي لا يا عم بقدمهم الاول، لو حاجة عورته مرجع عنها. نقول لك لا ان شاء الله دي الشهامة. فبرضو في يوم القيامة مين اللي يقدر يهوب ناحية الصراط اذا كان النار تحته؟ مين الراجل هناك اعظم الرجال؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل الا ويريد اللحاق بنبي الهدى وهو يعبر الصراط. يقول لك الحق يا عم الحق، الكبير بتاعنا معدي الصراط اجري وراه. لكن هما مين؟ النبي مش زي اي حد، اول من يعبر الصراط، الملك المقرب والنبي المرسل، وان منكم الا واردها. هتعدى عليها يا حلوه هتشوف. اللهم نجينا منها يا رب العالمين. صعبه، بلاش نخش بقى على الدعاء بتاعها، خلينا احنا بقى ماشيين عليها شويه على الصراط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن اخر الرجال الذين يدخلون الجنه، رجل يمشي على الصراط مره ثم ينكفئ مره وتسفعه النار مره تخدشه الخطاطيف مره. ولا تظن يا عبد الله انك ببعيد عن هذا الرجل، فكر في الحكايه وممكن تكون انت. يا ريت يا ريت، لان الرجل ده هيعدي، انما المشكله فينا احنا، يا ترى هنكون فين؟ نسال الله ان يسلمنا جميعا، لان الجنه جميله والنار صعبه. ربنا بيقول عن النار والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، انها ساءت ايه مستقرا ومقاما. تعال نشوف الرجل اللي ماشي على الصراط عمال يقع مره، النار تخطفه مره، يقوم مشى على الصراط ما شاء الله له ان يسير. واحد يقول لي كم سنه؟ 1000 سنه؟ مليون سنه؟ والله انا ما انا عارف. شوف انت تقطع السماوات والارض دي في كام؟ واحد يقول لي يا اخي الفاضل هي يعني النار ده وسعها قد ايه؟ نقول لك ربنا قال ايه عن الجنه؟ جنة عرضها كعرض ايه؟ السماء والارض. واحد يقول لي طب النار يبقى عرضها قد ايه؟ ها؟ السماء والارض برضه. واحد يقول لي جبتها منين؟ اقول له تعالى شوف سيدنا محمد بعد ما تصلي عليه. النبي محمد واحد بيساله بيقول له يا رسول الله احنا يعني سمعنا منك يعني وبعدين قرانا في القران ان ربنا بيقول الجنه عرضها السماوات والارض، فتبقى النار فين؟ النبي محمد ما اجابلوش اجابه، قال له لما يكون عرضها السماوات والارض يبقى النار فين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل أين يكون الليل حين يخرج النهار؟ إنها قدرة العزيز سبحانه جل في علاه. قال له يبقى إيه هي مقابلة للجنة؟ طب هي فين؟ الله أعلم. طب وسعها قد إيه؟ النبي حددها كده بالقياس. النهار زي الليل، أين يكون الليل حين يخرج النهار؟ الوضع بتاعها فين؟ الله أعلم، والجنة الله أعلم. إنما تعالى شوف الراجل معدي على الصراط. أول ما مشي على الصراط شوية يا حبيبي في الله، الراجل بقى ماشي كتير. فنجاه الله من عبوره هذا الصراط ونجا، ثم انتقل إلى الجهة الأخرى قبل دخوله الجنة. فإذ بذلك العبد، شوف الدعاء اللي هيدعي بقى، فإذ بذلك العبد ينظر خلفه ونظر النار، ثم دعا ربه قائلا الحمد لله الذي نجاني منك، من إيه؟ من النار. الحمد لله الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين. شوف الراجل يقول إيه؟ لمجرد أنه عدى من على الصراط بس، وبعدين بص وراه لقى النار ولسه ما شافش الجنة. خلي بالك خلي بالك، لسه ما شافش حاجة في الجنة. فبيقول يا رب الحمد لله ده أنت اديتني اللي ما اديتوش لنبي مرسل ولا ملك مقرب، اديتني اللي ما حدش خده أبدا، إنني بس أطلع من هنا فمن دحدح عن النار وأدخل الجنة

والقلب يبكي وأبدا لغيرك ما بسطت كفي. ما توحد يا حبيبتي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فيفتح الكريم سبحانه وتعالى للعبد صفحة جديدة ويقول للعبد: اسمع يا عبد، ما يبريك مني؟ ايه اللي يرضيك عني؟ ياه بقى انا بعد ما عدي بالعافية من عصراء وافضل اقول الشجرة الاولى التانية التالتة الجنة، تقول لي انت عاوز ايه اللي يرضيك عني؟ من اللي يرضى عن التاني يا رب الارباب؟ ربنا بيقول ايه؟ ما يبريك مني؟ ايه اللي يكفيك من عندي؟ قول لي سبحانك يا رب. وكأن العبد ينظر الى الارض، يعني انا متخيله كده، هو مكسوف طبعا، هو مش مصدق انه هياخد اللي عنده كله. فتلاقي الواحد كده هو يعني لسانه حالي يقول يعني سبحانك، عشان يعني من على قد حالي اخر واحد داخل، سبحانك يا رب. يقول: ما يبريك مني يا عبد، اتريد من الجنة مقدار الدنيا وعشر امثالها؟ ها؟ الدنيا وعشر امثالها؟ بالقصور، بالشاطئ الفردوس، بفرنسا، بالحريات، بالنساء بتوع الدنيا كلها، الدنيا وعشر امثالها؟ فاذ بالعبد رواية من الروايات، فإذ بالعبد كأنه قد استحيا من قول الله. قال لا، ربنا كده إيه؟ حاشا لله أن يكون فعل الله في كذلك. قال ربنا بيهزأ مني. فالعبد راح وقف في الأرض مكسوف، قال له: يا ربي أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ فيعني أنت يا ربي بتهزأ مني وأنت رب العالمين، لما ناخد الدنيا وعشرة سنة من الجنة، أما الناس الثانية تاخد إيه؟ ده أنا آخر واحد داخل، ده أنا حيا الله يعني الحكاية كلها مفيش حسن، ده أنا عمال أنكف مرة، النار تدفعني مرة، لما أنا وصلت بالعافية آخذ من الجنة الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول الله سبحانه وتعالى لعبده موثقا قوله ولا يحتاج إلى توثيق، فسبحانه جل في علاه إذا قال شيء كن فيكون. قال الله لعبده: لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر. ما توحد يا حبيبي، لا إله إلا الله. قال له: أنا أهزأ منك ليه؟ ده الكلام ده عند واحد زي أنا، اللي هو أنا يعني عند واحد من الأغنياء اللي هم بيقولوا أغنياء، لما يقول أديك الدنيا وعشر أمثلة أقول له: يا عم روح، الكلام ده هناك ربي سبحانه جل في علاه هو اللي يقدر. المهم العبد لما دخل الجنة، احنا هنقول لك ايه الاساس في دعاء اهل الجنة. العبد لما دخل الجنة، طبعا انت عارفين الجنة من جوه بقى، مش الامام علي كان بيقول عنها كده: واعمل لدار غد الرضوان خازنها. الخازن اللي هو ايه؟ البواب بتاعها يعني، اللي هو الحارس بتاعها. واعمل لدار غد الرضوان خازنها، اسرح يا حبيبي بس عمرك ما هتوصل للجنة ونعم. واعمل لدار غد الرضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. لما يكون الجار بتاعك سيدنا محمد، محمد نور الهدى خير الورى أعلى البرية عنصرة، سر الوجود بلا مرى سام الذرى وعالي المقام، ما تصلي على خير الأنام. الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، وبجاهه الوحش احتمى ودنا من البيت الحرام، صلوا على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، تصلي يا حبيبي على خير الأنام. ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا، فشذا بمولده الصفا وترنمت بيض الحمام، صلوا على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي أبي القاسم. هو ده جارك يا حبيبي، ما هواش لاعب الكورة العالمي مارادونا اللي هيبقى جارك، مش هيبقى لاعب الكورة الفلاني في الأهلي أو الزمالك، في ناس اللي منذ الشغل على الفعل والإسماعيلي، لا لا لا، ده هيبقى جارك أحمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين اللي صانع المكان اللي انت قاعد فيه مش اي مهندس بقى، ده بديع السماوات والارض. واعمل لدار غد الرضوان خازنها، الجار احمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب. والله الحلقة بتاع بنت انكسر من عارف، راح اغيره قصر كامل بالذهب، ده ايه اللي هنبقى فيه ده يا جدعان؟ اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب العالمين. ده هيصة بقى لنا بالنسبة لنا، هتبقى حاجة يعني بسم الله ما شاء الله. ده انت هتبقى شوف الشوال اللي انت عايزه ومزنق نفسك بس، هدقني انت بتحط قوالب في الجنة بقى، ما هوش حلقة بس ولا حاجة. الناس في صلواتهم والله في قضاء حوائجهم، ان يكون ربنا هو اللي هيتكفل ليك وعيالك وولادك ورزقك. هتثق في الله؟ انت ما توحد تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله يا رب، والله نثق فيك غصب عن الكفار والمشركين. تعال شوف يا حبيب الله، انت بقى ما تخش على الجنة تشوف القصر بتاعها عامل ازاي. قصورها ذهب والمسك طينتها،

زينا كده ان شاء الله نكون منهم يا رب، ولا واحد فينا يتخلف، كلنا بنبقى قاعدين بقى، منا بقى اللي كان عامل حاجه من زمان وعينها معاه، ومنهم اللي تاب، ومنهم اللي يعني في حاجه بينه وبين ربنا هتبقى خاصه. خلي بالك ما من انسان في الموقف هذا الا ويحاوره الله محاوره بينه وبين نفسه، يجي بينه وبين نفسه كده وبين الناس ما حدش يسمع الكلام ده، انما مباشره من الله الى العبد. واحد يقول لي ازاي ده احنا نبقى في موقف كبير والناس كلها هتسمع وتبقى فضايح، يقول لك اذا كان ببقى معايا المحمول وده من صنع البشر واتكلم وما حدش سمعني، ما بالك بالله سبحانه وتعالى؟ اتصدقوه ما توحدوه؟ لا اله الا الله. اسمع يا غالي ايه اللي بيحصل، ربنا بينادي على العباد يقول لي بقى اين عبادي الذين اطاعوني بالغيب ولم يروني. اوعى تتخيل صوت الله، لان صوت ربنا لا يمكن لبشر او لاحد ان يدركه، ولا بعقله ولا بقلبه ولا بجميع جوارحه. لو عدت تحلم اللي سمعوا بقى بالمظبوط سيدنا موسى على جبل الطور بسيناء، والصوت ده برضه على فكره قال العلماء تسمع معناه في القبر، او يناديك وانت في قبرك وانت قلب المقابر ولوحدك، لسان حال الانسان يستمع لمقال الله يقول ايه، يا ابن ادم رحلوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. كلام ده انت في القبر، انت في القبر، انت بقى في القيامه هتبقى تستمتع من طرف الجنه بقى، ما عادش خايف الحاجه، لا خايف من عذاب قبر ولا من منكر ولا نكير، ولا خايف من حاجه، ولا الصراط ولا النار، انت دخلت الجنه واستقريت. يجي ربنا يقول ايه بقى، على فكره لسه الناس ما شافتش ربنا، يقول ينادي عليهم الله يقول لهم اين عبادي الذين اطاعوني بالغيب ولم يروني. ما شافونيش ومع ذلك برضو يخشعوا لله. شوف ربنا حاطط لك الكلام ده كله في ميزان، يقول لك أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. شوف ربنا بيقول لك إيه، أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، أين الذين صدقوا برسالاتي واتبعوا أمري، إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني. نرضى ايه بقى، نرضى ايه، ده احنا في الجنه ده دمنا واحنا عارفين نوصف. يا رب سبحانك ارضى انت عنا يا الله، ارضى انت. خلي بالك بقى في اللحظه دي من كتر الجمال اللي هم سامعينه ولا واحد قادر يفكر، حتى العلماء قعدوا ينتبهوا كده قال ايه الجمال اللي احنا فيه ده، ده حاجه عجيبه اللي احنا بنسمعه ده. العلماء الفقهاء اللي كانوا بيفهموا في الدنيا الهوى الطاير ما عادش فاهمين، راح ربنا مكرر عليهم الامر ثاني، قال يا رب سبحانك ارضى انت عنا يا الله. يروح ربنا عايز لهم الكلام ثاني، ما هو ربنا سبحانه يعني ايه بيطمنهم. وبعدين ربنا جل في علاه لما لقى العباد خايفه ها، راح ربنا عاوز يطمنهم يقول لهم انتوا خايفين ليه، كل شويه تقولوا ارضى عنا، وهل بغير رضايا ادخلتكم جنتي. من راض، ما هو فلان ابن فلان يروح يكلم بقى كل واحد، يا شيخ يا اللي كنت بتقول للناس انت فاكر يوم كذا وكذا وكذا. قال يا رب سبحانك في معنى الكلام ده، اقول له حد سمعنا يا رب؟ لا ما تخافش ما حدش سامع ان شاء الله، مش هتتصدح لان بيني وبينك ما انتهينا في الجنه اهو. يروح محاورني يقول لي اتذكر يا ابن ادم يوم كذا وكذا، يوم فعلت كذا وكذا؟ اقول له يا رب سبحانك من استغفرت وتبت، يقول له وهل بغير رضاي ادخلتك الجنه وسترتك. انعم انعم ما حدش سمع حاجه، في معنى كلام الله. كل واحد فينا يا ربنا هيكلمه ويفكره بذلاته. يجي ربنا يقول لهم ايه لما قالوا يا رب ارضى عنا، عشان يريحهم راح قايل لهم قرار رباني عشان ترتاح، قال لهم ايه، ان لكم علي عهدا. اللهم اجلسنا في هذا الموقف يوم القيامه. ان لكم علي عهدا. ما هو يا رب؟ الا تبلى ثيابكم والا ينقضي شبابكم وألا يفنى نعيمكم وأن أرضى فلا أسخط أبدا. ارتاح يا غالي انت وهو في الجنة، ما انت تعبت في الدنيا، ما انت تعبت وعرفت انها رايحة، عشان كده ريحت نفسك قلت ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة، احنا كلها في النداء.